بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. والمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عنهما، وذكر عن غير أم سليم من الصحابيات رضي الله عنهن أنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وجاء أن أم سلمة رضي الله عنها طعطعت رأسها، وجاء أنها ضحكت، وجاء أنها قالت: فضحت النساء، تقول للسائلة. والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أو لا حيا في الدين، يعني أني سأذكر لك شيئا يستحيا من ذكره، لكن أريد الفقه فيه والعلم والمعرفة. لها ولأخواتها المؤمنات من ذلك اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو المشرع عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فالله جل وعلا كما جاء في الأحاديث حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ففيه إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله جل وعلا لا يستحي من بيان الحق وإيضاحه لعباده سبحانه وتعالى. وهذه مقدمة حسنة لمثل هذه الأسئلة التي يستحي من ذكرها. يحسن للإنسان أن يأتي قبلها بشيء يدل على أن قصده الفقه وليس الوقاحة وقل الحياء وعدم المبالاة. يقول: كيف يقول مثل هذا في مجامع الناس في الأماكن الفاضلة؟ هذا ما يقال، ونحو ذلك. يأتي بمقدمة حتى يعذر في سؤاله هذا، ويلتمس الجواب ممن يبين له ذلك. تقول: فهل على المرأة من الغسل إذا احتلمت؟ دل على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، والرجل إذا احتلم عرف بلوغه، فهو يبلغ بعلامات الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل العانة، وبلوغ 15 سنة، والمرأة بهذه الثلاث كذلك، وتزيد علامة الرابعة وهي الحيض. فالرجل يعرف بلوغه باحتلامه إذا احتلم. والمرأة هذه تسأل، تقول: المرأة إذا احتلمت فهل عليها غسل مثل ما على الرجل؟ بين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، ودل على أن هذا الأمر جبلي وطبيعي، وليس له دخل في الدين من حيث عدم الاستقامة، أو أنه لا يليق بالنساء الفاضلات أو نحو ذلك. الفعل السيء لا يليق، لكن مثل هذا الفعل، هذا الذي يحصل، هذا لا إرادة للإنسان فيه، مثل ما إذا احتلم الإنسان وهو نائم وهو صائم، هل يؤثر هذا على صيامه؟ لا، قد يحتلم وهو صائم في نهار رمضان فلا يضره ولا يؤثر عليه. وكذلك المرأة تكون محافظة وتكون عفيفة وشريفة، لكن يحصل معها الاحتلام مثل ما يحصل مع الرجل، ولا يلام أحد منهما، لا يلام الرجل ولا تلام المرأة على الاحتلام. وقد يحتلم الرجل أو تحتلم المرأة بأحد من محارمها، أو الرجل بأحد من محارمه، مثلا، لأنه لا إرادة له في هذا، وإنما هذا شيء جبلي يرجع إلى ما عند الإنسان من شهوة مثلا. وكما قال بعض العلماء الإنسان يتحكم فيه عقله، فإذا غاب العقل تحكمت الطبيعة، والطبيعة تجره إلى ما لا يلام عليه أحيانا. إذا غاب العقل وهو النوم نايم قد يحتلم في ويتصور له أنه يجامع أحدا من محارمه مثلا، فإذا أنزل وجب عليه الاغتسال. قالت أم سلمة رضي الله عنها: وهل تحتلم المرأة؟ دليل على أن هذا الاحتلام قد ينتاب بعض الرجال وبعض الرجال ما يحتلم، ينتاب بعض النساء وبعض النساء ما يمر عليها الاحتلام أصلا، لأن هذه أمور تحصل عند قوة الشهوة أو نحو ذلك. فتسأل أم سلمة رضي الله عنها مستغربة: وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أين يكون الشبه، أو من أين يكون الشبه؟ روي بكسر الشين وتسكين الباء الشبه، وروي بفتح الباء والشين الشبه. منين يكون الشبه لولا احتلام المرأة؟ والله جل وعلا يقال: يخرج من بين الصلب والترائب. والصلب عظام ظهر الرجل، يخرج من ظهر الرجل منيه، والمرأة يخرج من بين الترائب من عظام الصدر. ولهذا قالوا العلماء: شفقة الأم على ولدها أكثر من شفقة الأب، لأن الأم ماؤها جاء من الأمام من الصدر، والرجل جاء ماؤه من الخلف من الظهر. فيتكون الولد بإذن الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى: أمشاجا نبتليه. أمشاج يعني أخلاط. فالولد مكون من ماء الرجل وماء المرأة. وجاء أنه إذا غلب ماء الرجل كان الشبه له، وإذا غلب ماء المرأة كان الشبه لها. فتجد الرجل أحيانا يشبه أخواله، ولا في شبه من أعمامه، وهذا لا يضيره ولا يضير أباه، ما يضر الأب أن الولد على شبه أخواله، لأن هذا ماله فيه إرادة. وأحيانا يكون الولد شبيها بأبيه ولا شبه له بأمه ولا أخواله، بحسب ما يغلب من الماءين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استنكرت أم سلمة رضي الله عنها قال: ما يستنكر هذا، من أين يكون الشبه؟ لولا وجود ماء المرأة ما راح الشبه إلى المرأة والأخوال، لكن أحيانا يغلب ماء المرأة على ماء الرجل فيكون الشبه للمرأة وأخوانها وأسرتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد أعطي جوامع الكلم، قال: نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء، معنى هذا إذا لم تر الماء فلا اغتسال عليها، لأن أحيانا الرجل والمرأة يريان شيء، أنهم يعالج شيئا ما مثلا من الجماع ونحوه مثلا، لكن ما ينزل، ففي هذه الحال ما عليه اغتسال، حتى لو تذكر بعد يقظته بأنه حاول أو أنه جامع أو كذا، ما يغتسل إلا إن رأى المني. كذلك المرأة قد تتصور أنها مثلا في حالة جماع مع زوجها أو غير زوجها أو مع أحد من محارمها أو نحو ذلك، فما عليها اغتسال إلا إذا أنزلت الماء، إذا خرج المني. أما إذا كان مجرد إحساس بدون خروج مني فلغير موجب للغسل. ودل على أن مني المرأة يخرج مثل مني الرجل، أنه تنزل ويخرج أو تنزل ويبقى، فإذا أنزلت بالاحتلام وخرج فحينئذ يكون عليها غسل. شعرت بالإنزال لكن ما خرج شيء وما رأت شيء، ما عليها اغتسال في هذه الحال، لأنها ما خرج شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، وقال: نعم إذا رأت الماء. وأنه ينبغي للإنسان ألا يستحيي مما يحتاج إليه من أمور دينه فيسأل عنها، سواء سأل بنفسه أو كلف من يسأل وهو حاضر حتى يتأكد. علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذى، يعني كثير المذي، تتحرك شهوته بسرعة فيخرج منه المذي، فكان رضي الله عنه يغتسل، كل ما خرج منه مذي قاس على المني، وكان يغتسل حتى تشقق ظهره من كثرة اغتساله رضي الله عنه، والمدينة باردة. يقول: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله وأنا أسمع، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، يعطي الكلام اليسير المشتمل على معنى كثير. يغسل ذكره دل على نجاسة المذي، ويتوضأ دل على أنه ناقض للوضوء، فهو نجس وناقض للوضوء، بخلاف المني فهو طاهر وهو موجب للاغتسال، وليس موجبا للوضوء فقط بل موجب للاغتسال. والمني طاهر لأن منه بإذن الله يخلق الولد، وأن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه يسأل، ولا يستحي ولا يقول أستحي أجابه، يسأل سواء كان مباشرة أو بالتلفون، أو يرسل من يسأل ويخبره، أو يحضر عند إلقاء السؤال، أو ينسب الإشكال إلى غيره مثلا ولو أنه إشكال عنده، مثلا إذا كان يستحي ينسبه لنفسه، يقول: واحد من الإخوة يحصل معه كذا وكذا مثلا، ليسمع الجواب. وحتى لو كان المسؤول من الكبار والعظام مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يسألونه عليه الصلاة والسلام عن كل ما يشكل عليهم في أمر دينهم، ولا ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، ولا يقول: مثل هذا ما ينبغي أن يسأل عنه، وينبغي للإنسان أن يستحي فلا يسأل مثل هذا، لا، بل يجيب عليه الصلاة والسلام إجابة واضحة صريحة. ثم إن الإنسان أحيانا يستيقظ من النوم ويجد بلل في إزاره أو سراويله أو فراشه، فلا يخلو إن رأى أنه مني فيجب عليه الاغتسال، سواء تذكر أنه احتلم أو لم يتذكر، ما دام وجد المني. أحيانا يجد بلل لكن يرى أنه ليس بمني وإنما هو مذي، والمذي هو الذي يخرج عند تحرك الشهوة وماءه لزج، وهو مثل الماء لا لون له ولزج، فإذا رأى أنه مذي فيغسل ذكره ويتوضأ. وإذا أشكل عليه وصار في حال احتمال هكذا وهكذا، فبراءة الذمة أن يجمع بينهما، يغسل أثره خشية أن يكون مذي، ويغتسل خشية أن يكون احتلم وهذا مني، فيجمع بينهما براءة للذمة. وتقول عائشة رضي الله عنها: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. السائلات التي ورد أنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم كلهن من نساء الأنصار رضي الله عنهن، كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهن، ولا يمنعهن الحياء من السؤال عما يشكل، مع سرعة الامتثال رضي الله عنهن. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال ليلا، فبلغوا نساءهم، فشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنهن الغربان، يعني احتجبن الاحتجاب الكامل رضي الله عنهن. وهكذا ينبغي للمسلمة إذا علمت حكما شرعيا هي تجهله من قبل، ما تسير على ما كانت تسير عليه سابق وتقول: كنت على كذا أستمر عليه، لا، إذا ظهر لها الحق فعليها أن تأخذ به وتستغفر الله عما كان من تقصير قبل هذا، ولا تقول: أنا امرأة كبيرة وأنا 60 سنة أو 70 سنة، ما يمكنني الآن أعدل نفسي. وإنما على المسلمة أن تتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما تسمع من الشرع، ويعفو الله عنها ما حصل من تقصير قبل هذا إذا بادرت إلى الامتثال عند العلم. نعم، اقرأ.